إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة رسالة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية المعنونة برسالة أو بمقدمة في أصول التنفس، وكنا قد ذكرنا قوله رحمة الله عليه في الفصل الذي عقده في بيان اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع، وذكر فيه أن الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وأن خلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. ثم قال رحمه الله: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان. ذكر الصنف الأول وهو الذي قال عنه أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. وهذا شرحناه وبينا معناه في اللقاء الماضي. ثم بعد ذلك قال الصنف الثاني، ومن هنا نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى. الصنف الثاني، وصلتم إليها؟ الصنف الثاني أن يذكر كل منهم، كل منهم يعود على من؟ على المفسرين الأوائل من السلف الصالح من الصحابة أو التابعين، أن يذكر كل منهم، يعني كل من هؤلاء المختلفين، لأننا نتحدث عن اختلاف تنوع، يعني أقوالهم اختلفت، فأن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، يعني الاسم يكون عام، هذا العام يندرج تحته أفراد عديدون، فيعبر الواحد منهم للتعريف بالعام بأحد أفراده. قال أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. يعني هذا ليس من باب التعريف عند المناطق، يعني مثلا على سبيل المثال يأتي إنسان ويريد أن يعرف شيئا معينا فيعرفه تعريفا جامعا. يعني إيه جامعا؟ يعني يجمع جميع أفراد المعرف فلا يخرج منها شيء، ويكون التعريف مانعا، يعني يمنع من دخول غيرها فيه. ولذلك يقولون التعريف من شرط أن يكون إيه؟ جامعا مانعا. يعني إيه جامع؟ يعني يجمع كل أفراده، ومانع يعني يمنع ما لا يدخل فيه. واضح؟ هو ده التعريف الجامع المانع. ولذلك يتعب الأصوليون في تحديد المراد بالتعريف الجامع المانع، ويبذلون جهدا خارقا في تعريف الشيء، وبعد ذلك يأتي من يستدرك عليهم ويقول له هذا التعريف فيه قصور لأنه خرج منه كذا أو دخل فيه كذا. هل السلف كانوا يعرفون الأشياء بالتعريف الجامع المانع؟ أبدا. هذا أسلوب المناطقة، وعنهم أخذه علماؤنا. لكن السلف ما كانوا يعرفون تعريفا جامعا مانعا، وإنما كما رأيتم في الصنف الأول وهاكم الصنف الثاني، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. يعني على سبيل المثال، وشيخ الإسلام سيذكر هذا، واحد يجي يقول لك عرف لي الخبز مثلا، تقول الخبز هذا عجين من البر أو الدقيق مثلا، عجين منه عجن بالماء ثم صنعت منه أقراص وطهيت، فهي أقراص مطهوة من الدقيق المعجون بالماء. قد تقول هذا الكلام فيصعب على البعض فهمه، ولكن حينما أقول لك الرغيف مثل هذا، وروح مطلع لك رغيف وأقول لك هو ده، هل هذا تعريف جامع مانع؟ أبدا. وليست كلمة الخبز تنطبق على هذا الرغيف فقط، بحيث يأتي بعد ذلك إنسان ويقول ما هو الخبز، أبحث له عن هذا الرغيف، لا، أي رغيف من السوق. فكلمة الخبز ينطبق على أفراد عديدة لا تعد ولا تحصى، لكن أنا مجرد ما عرفته إنسان أعجمي جاءني وسألني وقال ما هو الخبز، قلت له زي ده، لما يحتاج يروح للبقال أو للمخبز يقول له أنا عاوز خبز، وعارف الخبز عارف خلاص، يبقى عرفه بأحد إيه أفراده. هك السلف كانوا يفسرون هكذا، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، فالإنسان يعرف على الفور. على سبيل التمثيل، ليس على سبيل الحد الجامع المانع، وإنما على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع. فالمستمع حينما يرى الرغيف لا يقول إن كلمة الخبز تنطبق على هذا الرغيف فقط، لا، وإنما يعرف أن هذا الخبز هذا أحد أفراده. واضح؟ فإن رأوا في أي مكان قال هذا خبز، وهذا حتى يحدث مع الأطفال الصغار، تقول له هو هذه كذا، يأتي بعد ذلك لو رأى ينادي يقول لك عاوز منها، لو شافها مع أي حد، مش كده؟ فقال وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومي وخصوصي، يعني ليس على أسلوب التعريف الجامع المانع اللي هو الحد المطابق للمحدود. يعني ايه الحد؟ يعني التعريف المطابق للمحدود، يعني للمعرف في عمومه وخصوصه، اللي هو أسلوب الجامع المانع الذي يجمع كل الأفراد ولا يدخل غيرها فيها. قال مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا، واحد ورى رغيف، وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. واضح؟ واضح؟ قال مثال ذلك، هو هنا بيضرب لك الأمثلة علشان نفهم، بعد ذلك يضرب لك المثال من التفسير واختلاف السلف وبيان ذكرهم لهذا الأسلوب. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب الذين أورثنا، فعل وفعلنا فاعل، ما الفاعلين؟ أورثنا الكتاب، مفعول إيه؟ أول. أورثناه من؟ الذين اصطفينا من عبادنا، فالكتاب مفعول أول، الذين الاسم الموصول يعرب مفعول إيه؟ الإنسان، يعني الله أورث الكتاب الذين اصطفى من عباده ثم قسمهم إلى ثلاث طوائف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذا سألناك سؤالا تفسيريا، هل هؤلاء الأقسام الثلاثة هم الموجودون في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة، هل هؤلاء الأزواج الثلاثة المذكورة في سورة الواقعة هم الثلاثة المذكورين هنا في سورة فاطر أم لا؟ حد يعرف؟ قول. هم نعم. طيب الطائفة الثالثة هتكون مين؟ لا تذكر. من يذكر؟ نعم الظالم لنفسه من في سورة الواقعة؟ نعم أصحاب الشمال. كلكم الحمد لله تاخدوا صفر بالإجماع، ده خطأ كبير. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الإيه؟ الميمنة. ما أصحاب الميمنة؟ في الجنة. وأصحاب المشأمة جهنم والعياذ بالله. كيف يكون هؤلاء من أورثوا الكتاب؟ بقول لك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ومنهم ومنهم اصطفاهم الله فكيف يكونون من أصحاب الشمال. واخدين بالكم ولا لا؟ صححوا مآل الناس في الدار الآخرة إلى أصحاب، إلى أهل الجنة وأهل النار. أهل النار هم أصحاب الشمال، أهل الجنة ذكر الله منهم المقربين اللي هم السابقون السابقون وأصحاب اليمين. طب ما موقع آية سورة فاطر من هؤلاء؟ خدوا بالكم الكلام ده هام جدا. موقع آية سورة فاطر من هذا الأمر أن الله يتكلم في الدنيا عن هؤلاء الذين أورثوا الكتاب، منهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه من؟ الذي يقصر في الفرائض ويأتي ببعض الكبائر، المسرف على نفسه، ولكنه من أهل التوحيد الذين ينجون يوم القيامة لا يخلدوا في النار، واضح. ومنهم مقتصد وهو الذي أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات، واضح. ومنهم سابق بالخيرات اللي هم السابقون السابقون. يوم القيامة هؤلاء الظالمون لأنفسهم ما موقفهم؟ إما أن يعفو الله عز وجل عنهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويدخلهم الجنة، وإما يدخلون النار فيعاقبوا إن لم يتوبوا وإن لم يعفو الرحمن سبحانه وتعالى عنهم فيدخلوا النار ثم بعد ذلك يخرجون منها بالشفاعة، مش كده؟ بعد ذلك حينما يدخلون الجنة يكونون من أصحاب اليمين. فهؤلاء الثلاثة مآلهم في الدار الآخرة إلى أين؟ إلى المقربين وأصحاب اليمين فقط. عرفتم موقع هذه الآية؟ وهؤلاء هم الذين ورد ذكرهم في سورة الرحمن التي سبقت الواقعة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، اللي هم مين دول؟ المقربون. ولذلك قال في آخر ذكرهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعلمنا أنهم إيه؟ أهل الإحسان المقربون. ثم قال ومن دونهما جنتان، هؤلاء أصحاب اليمين. فأصحاب الميمنة هم ومن دونهما جنتان، والسابقون السابقون هم ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما أصحاب الشمال فهؤلاء الذين ورد ذكرهم في سورة الرحمن حينما تحدث عن أهل النار في منتصف السورة قبل ذكر أهل الجنة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. لكن آيات سورة فاطر تتحدث عن عمن اصطفاهم الله تعالى. خد بالك ما فيهمش اصحاب الشمال، واضحه؟ يقول: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. بعدها يقول سبحانه: جنات عدن يدخلونها. يقول بعض اهل العلم: يدخلونها، هذه الواو واو الجماعه الفاعل تكتب بماء الذهب لانها تحدثت عن دخول ايه؟ الطوائف الثلاثه الجنه. واخدين بالكم؟ ما قالهم في النهايه الى يدخلونها، وبدا بمن؟ بالظالم لنفسه، حتى لا يقنط اهل التوحيد. خدوا بالكم، بدا بمن؟ لم يبدا بالمحسنين بالسابقين، وانما بدا بمن؟ بدا بالظالم لنفسه. لماذا بدا بالظالم لنفسه؟ حتى لا يقنط من رحمه الله تعالى، فبدا به. يقول شيخ الاسلام: مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال: فمعلوم ان الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، يعني اللي ارتكب كبائر وضيع وترك بعض الفرائض، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات لما انتهوا عن المكروه واتوا به المستحبات وبالنوافل. لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هؤلاء هم الذين سبقوا والسابقون السابقون. قال: فالمقتصدون هم اصحاب اليمين، والسابقون اولئك المقربون. يبقى الظالم لنفسه في مشيئه الله او يعذب، لكن مآله الى اين؟ الى ان يكون من اصحاب اليمين. قال: ثم ان كل منهم يعني من المختلفين من السلف يذكر هذا في نوع من انواع الطاعات، كقول القائل. يعني لما تيجي بقى تنظر هنا، احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن التمثيل للعام ببعض ايه؟ ببعض ايه؟ افراده. فهنا هيقول لك اهو، يقول: ثم ان كل منهم يذكر هذا في نوع من انواع الطاعات، كقول القائل. السابق، هذا تجده ماثورا عن السلف بيفسروا هذه الايه، كقول القائل: السابق الذي يصلي في اول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في اثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر الى الاصفراش. هل هذا تفسير جامع منع للايه، ولا ذكر لك بعض الامثله؟ لاننا في كل عباده من العبادات سنجد ايه؟ ظالما لنفسه ومقتصدا وسابقا بالخيرات. ففي الزكاه السابق بالخيرات الذي ايه؟ يؤتي الزكاه المفروضه ويتقرب الى الله بالنوافل بالصدقات، والمقتصد الذي يدفع الزكاه المفروضه، والظالم لنفسه الذي يقصر في دفع الزكاه الايه؟ الزكاه، او يرابي ويرتكب كبيره الربا. ولذلك ربنا عز وجل جعل في مقابله الربا جعل الزكاه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. يقابل بين الامرين، لان الذي يتصدق ينفق، اما المرابي فصاحب نفس شحيحه بخيله لا يبذل المال ابدا. المرابي بيمص دماء الناس بعكس المتصدق المحسن. فهنا يقول، او يقول اللي هو احد السلف في تفسير الايه، يعني السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم الله يعني تعالى في اخر سوره البقره، فانه ذكر المحسن بالصدقه والظالم باكل الربا والعادل بالبيع. ذكر المحسن بالصدقه. يبقى لما تيجي تفسر هذا يبقى هذا من باب الايه تفسير العام ببعض ايه افراده، كما قال الخبز الرغيف ده، بس مش كل الخبز هو الرغيف ده، وانما ارغفه عديده من ضمنها هذا الرغيف حتى تعي ما المقصود. قال والناس في الاموال اما محسن واما عادل واما ظالم، فالسابق المحسن باداء المستحبات مع الواجبات، والظالم اكل الربا او مانع الزكاه. الذي يمنع الزكاه ظالم، او الذي ياكل الربا ظالم، والمقتصد الذي يؤدي الزكاه المفروضه ولا ياكل الربا، وامثال هذه الاقاويل. ستجد في كل عباده من العبادات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات باذن الله تعالى. هذا ستجده في الجهاد، ستجده في الحج، ستجده في العمرة، ستجده في ذكر الله تعالى، ستجده في معاملة الناس. فالآية عامة، ولكن كل مفسر كان يذكر بعض ايه افرادها. واضح؟ يبقى لما يجي بقى طالب علم ويقرأ في كتب التفسير يقول لا، هذه الآية خاصة بالذي يحافظ على مواقيت الصلاة، يبقى هذا لم يفهم تفسير السلف. وإنما لابد وأن تعرف أسلوب السلف في التفسير، فإذا وجدت هذا لا تخطئ المفسر الذي فسر الآية بهذا، ولكن يتسع ذهنك وتتسع مداركك لأن تفهم أن هذا فسر الآية بأفرادها ببعض أفرادها. واضح؟ شفت بقى قيمة فهم أصول التفسير؟ فلما تيجي تقرأ كتب التفسير لا تضل، وتنزل الأقوال منازلها، لأن بعض الناس من الممكن أن يقرأ ولا يعي ما يقرأ، زي العبارات الصلاحات السلف على سبيل المثال. لما يأتي بعض العلماء كابن عباس الأكابر كابن عباس وغيره وقل هذه الآية منسوخة، تفهم أنت أن النسخ يعني هذه الآية لا يجوز العمل بها لأنها نسخة. هذا خطأ جسيم، لأن النسخ عند الأوائل يختلف عن النسخ عند الأصوليين، وهذا ما سنشرحه بإذن الله تعالى في الدرس المقبل في درس الأصول. كلمة النسخ عندهم أعم من كلمة النسخ عند الأصوليين المتأخرين. تخصيص العام عندهم نسخ، تبيين المجمل عندهم نسخ، تقييد المطلق عندهم نسخ، النسخ نسخ. يبقى أنت تأتي إلى كلامهم وتظن فتنسخ الآيات وأنت لا تعي فتقع في خطيئة، ولذلك لابد من رد أقوالهم إلى هذه الأصول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلابد من فهم هذا الكلام العظيم الذي يكتب بماء العينين. يقول فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية، كل قول في هذه الأقوال ذكر كل مفسر فيه نوعا يدخل في الآية، ولكن الآية أشمل وأوسع من أقوالهم. ولكي تعرف تفسير الآية لابد من الوقوف على كامل أقوال المفسرين. قال وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، لأن المستمع قد يسأل المفسر، لأنك هؤلاء المفسرون هل كانوا يكتبون تفسيرا؟ أبدا. جاءوا إنسان يسأله فقال له ما تفسير هذه الآية، فوجده مقصرا في الزكاة فأشار إليه بهذه الأنواع في الزكاة، وجده مقصرا في الصلاة فخاطبه بتفسير الآية وانطباقها على مواقيت الصلاة. واضح؟ وهكذا. وفي نفس الوقت ينبهه على النظير، ينبه المستمع على نظير النوع الذي ذكره له أو الأفراد التي ذكرها له من أفراد هذا العموم. قال فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. التعريف بالمثال قد يسهل اكثر من التعريف بالحد الحد المطابق اللي هو الايه الجامع المانع. قال والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن اذا اشير له الى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. انت حتى وضربت لك المثل بالنسبه للطفل، لو سالك وقال ما هذه، قلت له نظاره. اذا راى النظاره مع اي انسان يقول لك يا بابا اشتري لي نظاره، مش كده ولا لا؟ يا ابي اشتري لي نظاره. لو وجدها يبقى هو لم يعرف بعقله وبفطرته ان كلمه دي ايه نظاره، دي بس اللي اسمها نظاره، زي ما انت اسمك محمد وده اسمه خالد وده اسمه احمد وهكذا. لا، ما بيسالك ايه دي تقول له نظاره. لو لقى واحد يقول لك انا عاوز نظاره، مش كده ولا لا؟ يعني العقل السليم والفطره تتفطن للنوع كما يتفطن الانسان اذا اشير له الى الرغيف فقيل له هذا هو الخبز. واضح الكلام ولا صعب؟ لاننا هدفنا كما قلنا وندندن حوله، لو خرجنا من مجالسنا وقد فهمنا الكتاب الذي بين ايدينا بحيث ان المستمع يستطيع ان يمسك بالكتاب فيقرأ فيفهمه ويفهم جمله ويفهم معانيه ويفهم الفاظه ويفهم مصطلحاته ويعرف التعريفات التي في الكتاب، نكون قد نجحنا في توصيل الرساله والامانه. واضح يا اخوانا؟ لان هدفنا ان نجعل الجدار الحاجز او الحجاب الحاجز بيننا وبين كتب السلف ينهار، فنستطيع ان نقبل على كتب سلفنا الصالح فنقرأ لنفهم ونعي، حتى نعي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ ولذلك لا تجعل لفظة تفوتك بدون فهم، لا تجعل جملة تفوتك بدون ان تفهمها وان تعيها، لا تجعل مثالا يمر عليك بدون ان تفهمه وبدون ان تعيه. واضح؟ واضح الامر بصرف النظر عن الامتحانات او هذا الكلام، وانما نحن نخاطب كل مستمع الهدف ان ينهار الحجاز الحاجز بيننا وبين كتب السلف، لان ثقافتنا واسلوب قراءتنا واسلوب تعليمنا في المدارس جعلنا لا نستطيع ان نقرأ كتب السلف، وان قرأناها لا نفهمها، لان اللغة مختلفة. لغتنا التي نتعلمها في المدارس لغة الصحافة، لغة العربية عربية الصحف، لكن العربية التي كان يتكلم بها اسلافنا نريد ان نصل الى ان نفهمها. نقرأ كتاب السلف، كتاب من كتب السلف، فنفهمه ان شاء الله تعالى. يقول وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه، خذوا بالك، حينما يتحدث في أمر لا يتركه حتى يأتي عليه بالتفصيل، حتى وإن استطرد. أسلوب ابن تيمية يختلف عن أسلوب المؤلفين المعاصرين، أسلوب عجيب، يفتح في الموضوع حتى يأتي على كل مفردات رحمة الله عليه. يقول وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير. خذوا بالكم من قوله هذه الآية نزلت في كذا، الكلام ده احنا عاوزين ناخد بالنا هنا ونفهم. عبارات السلف بتختلف في هذا الباب، فيجيء قولهم سبب نزول هذه الآية كذا، هذا صريح في السببية. واضح؟ هذا صريح في السببية. يليه في الأسلوب، حدثت الحادثة الفلانية مثلا فنزل قول الله تعالى. التأدي تفيد ماذا؟ تفيد السببية، كما قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. الفاء دي تدل على ماذا؟ على السببية. لماذا نقطع اليد؟ بسبب السرقة. فبسبب السرقة أمرنا بقطع اليد. الزانية والزاني فاجلدوا. وهذا أسلوب من الأساليب التي يعرف بها الأصوليون النص على العلية. النص على العلة يقول لك علة قطع اليد إيه؟ السرقة. الدليل إيه؟ قول الله تعالى، الفاء هنا مش كده؟ العلة في الجلد إيه؟ فاجلدوهم. فاجلدوهم العلة إيه؟ ما ترتب عليه. الفاء دي أفادت الإيه؟ السببية، أفادت العلية. الزانية والزاني فاجلدوا. يبقى الفاء بتأتي من ضمن أنواع الفاء. خلي بالكم هذه الحروف واسمها حروف الإيه؟ اسمها حروف الإيه؟ المعاني، غير حروف المباني. حروف المباني اللي بتبنى منها الكلمة ألف باء تاء فاء جيم، واخدين بالكم دي اسمها حروف الإيه؟ مباني بتبنى منها الكلمة. لكن عندي حروف الإيه؟ المعاني، واخدين بالكم ولا لأ؟ زي في وإلى وكذا. عندنا بقى الفاء دي عاطفة، واخدين بالكم الفاء دي عاطفة. هذا العطف، الفاء دي بتفيد العطف ولا بتفيد ايه؟ لا دي بتفيد هنا السببية، من ضمن معانيها السببية. واضح الكلام؟ فيقول لك حدث كذا فأنزل الله آية كذا، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل. هذه ظاهرة في السببية. يبقى بالترتيب كده، سبب نزول الآية هذا صريح في السببية، يلي في العدل. بتقول لي احنا ليه بنرتبها؟ عشان لو حدث خلاف ولجأنا الى الترجيح. ارجح ايه على ايه؟ بالترتيب ده، الصريح في السببية يبقى اقوى من ايه؟ من الظاهر في السببية الذي يحتمل. فالفاء قد تحتمل السببية وقد تحتمل غيرها. واضح؟ يبقى عندي اول حاجة سبب نزول الآية كذا، لو قال الصحابي هذا وهذا له حكم المرفوع، لان القول في اسباب النزول له حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم ده في علوم القرآن، النص على السببية له حكم الرفع حتى ولو لم يرفعه الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه حكم الايه؟ المرفوع. واخدين بالكم؟ يلي حدث فأنزل، سئل فأنزل الله. المرتبة الثالثة نزلت في كذا، فهي تحتمل. تحتمل ماذا؟ تحتمل السببية وتحتمل أمرا آخر الذي نحن بصدده، أنه يعرف العام ببعض أفراده، زي ما قال الرئيس أهو أو الخبز هو ده. فهنا يقول لك نزلت الآية في كذا، فذكر بعض المفردات أو الأنواع التي تنطبق عليها الإيه؟ الآية. نزلت الآية في فلان، يعني في مثل فلان، مش معنى نزلت بسببه، واحتمال تكون نزلت بسببه، ففي احتمال. هذا الاحتمال هو الذي جعلنا نذكر هذا الكلام في هذا الباب، أو يذكره شيخ الإسلام. قال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، اللي هو ايه؟ تفسير العام ببعض ايه؟ افراده. قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما ان كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم ان آية الظهار نزلت في امرأة اوس بن الصامت، اي الظهار المذكورة في سورة المجادلة نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وآية الكلالة اللي هي فين؟ في آخر سورة النساء، لأن الكلالة وردتها مرتين في سورة النساء، مرة في ضمن آيات المواريث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، فلكل واحد منهما السدس تساوى الولد مع البنت، لأنهما لا يفضيان إلى المورث بذكر وإنما بأنثى اللي هي مين؟ الأم، إخوة الأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، للذكر مثل حظ الايه؟ الانثى، مش الانثيين، الذكر مثل الانثى هنا. لكن الكلالة في الاخر بتتكلم عن ايه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، يبقى هنا الذكر ايه؟ مثل حظ الانثيين، لو هي انفردت لها النصف، لكن لو هو اللي انفرد يرثها، ياخذ التركه كلها، مش كده ولا لا؟ فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مثل البنتين، لانهم اخوه اشقاء. اخر سوره النساء بتتكلم عن الاخوه الاشقاء، فاختلف الحكم. لكن الكلالة اللي مذكورة في أثناء أحكام المواريث بتتكلم عن أي كلالة؟ عن أي إخوة؟ إخوة الإيه؟ لأم. واخدين بالكم ولا الإخوة الإيه؟ لأم. واضح؟ فهنا بيقول وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله أن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر، يعني غزوة بدر. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم سورة المائدة، نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث، يعني الأخوة. ونظائر هذا كثير، الشيخ ذكر أمثلة كثيرة تحتاج إلى شرح وتفسير. طبعا هذه الآيات كلها يعني فسرناها في التفسير وموجودة على الموقع لمن يريد أن يعود إليها، لأنها في ضمن التفسير المطول. يقول ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. اسمع بقى، قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان، يعني لما يقول لك هذه الآية نزلت في عويمر العجلاني أو نزلت في امرأة أوس بن الصامت، هل هذه الآيات نزلت في عين هذا الشخص فلا تتجاوزه ولا تتعداه الى احد من الناس؟ واخدين ينفع الكلام ده؟ يعني نزلت في فلان، نزلت في بني النضير، تبقى خاصه ببني النضير ولا؟ ومن يفعل فعل بني النضير؟ مش كده ولا لا؟ فقال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا ان حكم الايه مختص باولئك الاعيان، يعني الافراد، دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، لأننا لو قلنا بهذا فقد أوقفنا القرآن وجعلنا القرآن معطلا فلا يفسر. يعني لما نيجي نقول إن هذه الآية نزلت في فلان تبقى خاصة بفلان، ينفع الكلام ده؟ يبقى القرآن أصبح معطل عن العمل. لكن الآيات لها، هل الآية جاءت بلفظ خاص أم جاءت بلفظ عام؟ ولذلك لابد ان احنا نعرف الفرق بين الفاظ العموم والفاظ الخصوص، لان العبرة كما قال شيخ الاسلام وغيره، العبرة بخصوص السبب ام العبرة بعموم اللفظ؟ العبرة ايه؟ بعموم اللفظ. طالما اللفظ عام، طالما اللفظ عام فلا، فالسبب ده بالنسبة لي بيعرفني، بس بيعرفني من نزل فيه الحكم وما هي القرائن التي حدثت في هذه القصة والمناسبة وما شاكل ذلك، ويعينني على فهم النص. لكن النص ينطبق على من فعل مثل فعل من نزلت فيهم الايه؟ الآيات. واخدين بالكم؟ فيقول والناس وإن تنازعوا، وفي الأول بيقول ايه؟ فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقول مسلم ولا عاقل على الإطلاق، وإنما ذكروا هؤلاء الأمثلة كما ذكروا الرغيف في التعريف بالخبز. خدتوا بالكم ولا لا؟ عرفت كما ذكرنا الرغيف في التعريف بالإيه؟ بالخبز. يعني حتى نفسر العام فقد أشرنا إلى بعض أفراده حتى يعي الإنسان المراد. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، أنت تجد في كتب علوم القرآن والأصول خلاف، هل العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ تقول سبحان الله، وفي عاقل هيقول العبرة بخصوص السبب، يقول آه ممكن يقوله. طيب معنى كده أن القرآن يعطل؟ يقول لك وده معقول في عاقل هيقول هذا الكلام؟ أمال إيه بقى ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف إن الذين يقولون بعموم الألفاظ سيدخلون كل من تتحقق فيه العلة تحت هذا الحكم العام، صح؟ ويدخلونه بالنص ويقولون النص ينطبق عليه دون الالتفات إلى سبب النزول. أما الآخرون الذين يقولون لا، العبرة بخصوص السبب، سيلحقون من فعل مثل هذا الفعل لا عن طريق عموم اللفظ وإنما عن طريق القياس. خدت بالك ولا لا؟ يعني الجميع في المقال واحد، وإنما اختلفوا في المنهج الذي قال لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما ماذا فعل؟ طبق الحكم على الأفراد الذين تحققت فيهم هذه الأعمال التي أشار إليها النص بعموم اللفظ. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما يقول مثلا والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، هذا اللفظ عام ولا خاص؟ عام، اسم موصول، والاسم الموصول من ألفاظ العموم. نقول طيب السبب كان مين؟ امرأة أوس بن الصامت، أوس بن الصامت وزوجته لما قال لا أنت علي كظهر أمي. الذي يقول لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما، لو واحد الآن ظهر من امرأتي نقول له لقد ظهرت فوجب عليك حكم الآية، اللي هو عتق رقبة فإن لم تجد تفعل كذا، اللي هو صيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا، مش كده ولا لا؟ يقول لي من أين أقول من قوله تعالى والذين يظاهرون وأنت ظاهر؟ أما الذين يقولون لا العبرة بخصوص السبب لا عبرة بالعموم، نقول لهم فإن ظاهر رجل في القرن الواحد والعشرين الوقت نعمل معاه إيه؟ يقول لك ينطبق عليه الحكم. نقول من أين؟ من عموم اللفظ. يقول لا بالقياس، يقاس على أوس بن الصامت. واضح واضح الأمر ولا لا؟ واضح الأمر كويس. ابن تيمية يقول هذا، يقول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، نفصل بقصة أوس بن الصامت وقوله والذين يظاهرون منه، والناس وإن تنازعوا، الناس طبعا مش الناس، الناس المقصود بهم هنا مين؟ العلماء. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لأن ذا كلام خطير هيعطل القرآن الكريم، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. يبقى العموم بحسب الايه؟ تحقق العلة فيلحق به قياسا. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام كويس. قال والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص الذي نزلت فيه ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا، يعني لأن الآيات التي نزلت على سبب ولها لفظ العموم، إما أن يكون فيها أمر ونهي يعني في الأحكام، وإما أن يكون فيها إيه؟ مدح أو ذم، مش كده ولا لا؟ مدح أو ذم، فهؤلاء يدخلون في المدح أو في الذم، إما بعموم اللفظ لمن قال لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاما، وإما بالقياس لأنه تحققت فيه العلة التي تحققت في من نزل بسببه النص. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الكلام. يقول والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته في المدح والذم أو في الإيه في الأمر أو النهي. الكلام واضح ولا صعب؟ كويس. يكمل شيخ الإسلام ومعرفة، اسمع بقى الكلام الذي يقدر بقيمة لا نستطيع أن نقدرها نحن، كلام نفيس، ما خلا كتاب من كتب علوم القرآن من هذه الجملة، وتعزى إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الموافق والمخالف والمحب لابن تيمية والمبغض له هذه الجملة. واسمع كلمات نفيسة، قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. الكلمة دي تجدها في كل كتاب من كتب علوم القرآن. الزركشي نقلها عن ابن تيمية، السيوطي في الإتقان نقلها عن ابن تيمية، وكل من كتب بعد ذلك في علوم القرآن وأصول التفسير ينقل هذه الجملة الطيبة. الأذان إن شاء الله. Hallelujah. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومعرفة سبب نزول الآية، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. ولذلك لما يبدأ المفسر في التفسير يبحث للآية عن سبب نزول. وضعوا في اعتباركم أنه ليس كل ما قيل عنه إنه من أسباب النزول يكون صحيح النسبة، فإن كثرة كاثرة مما يقال فيه إنه سبب للنزول لا يكون صحيحا. ولذلك لو أمسكنا بكتاب اللباب للجلال السيوطي أو كتاب الواحدي في أسباب النزول سنقف على كثير من الأسباب غير الصحيحة، فلا بد من تصحيح النقل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب المصنفة في هذا الباب الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. وهناك كتب صنفت كموسوعات في أسباب النزول وبين فيها الصحيح من غيره. ينبغي لمن يتصدى للتفسير أن يكون على دراية بمثل هذه الأمور. يقول شيخ الإسلام: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. ولذلك وجدنا أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها صنفت فيها كتب تسمى بأسباب الإيه؟ مش النزول، الحديث ما بيقالش عنه النزول، وإنما بسبب أسباب الإيه؟ الورود، أسباب الورود، أسباب ورود الحديث النبوي، سبب ورود الحديث. لأنك لو عرفت السبب والمناسبة التي قيل فيها الحديث وقيل بسببها الحديث ستقف على علم جم. ولذلك أئمة الشرح، أئمة شروح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتنون أعظم العناية بأسباب ورود الحديث. ولكم في الحافظ العلم الحجة ابن حجر العسقلاني أسوة في هذا الباب في كتابه العظيم المسمى بفتح الباري، يأتي بأسباب ورود الحديث ويبين الصحيح فيها من الضعيف. يقول: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. شوف الجملة، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ثم ذكر مسألة تفقها من أثمن المسائل العلمية، قال: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. جاءك رجل وقال لك: أنا حلفت على كذا، حلف أقسمت يمينا على كذا، ولا تعرف نيته ولا يعرف هو النية، نقول له: ما سبب اليمين؟ ما الذي هيج يمينك وأثارها؟ شوف الفقه، سبب الذي جعلك تقسم، ما الذي هيجك حتى تقسم؟ في سبب، إن عرفنا السبب عرفنا المسبب. ولذلك مثلا على سبيل المثال لو إنسان حلف إنه مش هيزور واحد وجاء بعد كده عايز يزوره، طب انت حلفت ليه؟ حلف لأنه علم أن هذا الرجل مثلا يرابي، بيتاجر في الربح، فتدينا قال: أقسم بالله العظيم أني لن أدخل بيته. فعلم أن هذا الخبر كان وشاية وكان كذبا، هل ينعقد اليمين ويكفر عن يميني؟ لا، لأنه لما أقسم كان يظن أن الرجل مرابيا، فكأنه قال هذا السبب، ها ينزل هذا السبب، خلي بالك كأنه شرط، فينزل السبب منزلة الشرط، فكأنه قال: والله لا أزورك إن كنت مرابيا. فلما علم أنه غير مرابي ما الذي يحدث؟ خلاص وما فيش عليه يمين ولا كفارة ولا شيء من هذا القبيل. واخدين بالكم ولا لا؟ حتى ان الشيخ ابن عثيمين ده يشرح هذا الكلام ويذكر امرا اخر في قضية الطلاق. انسان وجد رجلا مع امرأته فقال لا انت طالق، فعلم انه اخوها لا تطلق، لانه ينزل السبب منزلة الايه الشر، كأنه قال لما كنت مع رجل اجنبي ان كان هذا رجل اجنبي، ان كان هذا رجلا اجنبيا فانت طالق، فاتضح انه اخوها وهو لم يكن يعرف، تطلق لا تطلق. ولذلك شوف الفقه، شوف الفقه الدقيق لاهل العلم، الفقه السديد يقول. ولهذا طبعا هذه مسألة خلافية، ولكن اصح اقوال الفقهاء ده كلام ابن تيمية المتهم دائما بالتشدد. وما نقع في مشكلة صعبة إلا ونجد حلا نفيسا وحلا ميسرا على الأمة في فقه ابن تيمية رحمة الله عليه. ذلكم الفقيه المظلوم وظلمه من يدعون اتباعه أكثر من ظلم أعدائه له. يعني ابن تيمية ظلم من طائفتين، ممن يعادونه من الصوفية والحلولية والأشاعرة وغير هؤلاء، وممن ظلم ابن تيمية من يدعي بعضهم، يعني من يدعي او ممن يدعي اتباع ابن تيمية، لانهم قدموه للناس تقديما سيئا كما قدموا الاسلام للناس تقديما سيئا ايضا. يعني بعض الناس اساءوا الى الاسلام كبلاد وغيره، قدموا الاسلام للناس على انه دين ايه ارهابي، فنفروا الناس من الدين. كذلك بعض من يدعي اتباع ابن تيمية اساء الى ابن تيمية لانه قدمه للناس على انه ايه ارهابي، قدموا ابن تيمية على انه ارهابي فكرهه الناس وابغضه كثرة كاسرة من الناس وهم لا يعرفون ابن تيمية. يا مفتاوى تلص قذورا بشيخ الاسلام رحمة الله عليه. شوف التيسير يقول: ولهذا كان اصح قولي الفقهاء انه اذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها واثارها. يعني نرجع كفقهاء الى سبب اليمين وما هيجها واثارها كما ضربنا لحضراتكم الامثله. قال: وقولهم نزلت هذه الايه في كذا، اهو بقى يبدا يتوسع ويستطرد، يراد به طارة أنه سبب النزول، وهذا ذكرته لحضراتكم، ويراد به طارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. شفنا قلنا إن هناك درجات حينما يقول سبب نزول الآية كذا، هذا صريح حدث كذا أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل للسببية، أنزل الله، هذا ظاهر وليس بصريح أدنى مرتبة. لما يقول نزلت في كذا هذا يحتمل، يحتمل إما أن يكون سببا للنزول ويحتمل أن يكون إيه تفسيرا للآية ببعض أفرادها، تفسيرا للعام ببعض من ينطبق عليه. واخدين بالكم؟ قال: وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند؟ يعني ايه المسند؟ يعني المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي انزلت لأجله؟ يعني العلماء تنازعوا، هل قوله قول الصحابي نزلت في فلان او نزلت في كذا، هل هذا يساوي قولهم سبب النزول كذا فيجري مجرى؟ لان قولهم نزل بالنزول كذا هذا له حكم الايه الرفع فيعد مسندا. يعني ايه كلمة مسند؟ كلمة المسند ده كلمة المسند اصطلاح، اصطلاح على كونه ايه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كما لو ذكر السبب الذي انزلت لاجله او يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند قال فالبخاري يدخله في المسند. البخاري بالاستقراء وجدنا أن الإمام البخاري يدخل قول الصحابي يدخل نزلت في كذا مجرى المسند ولذلك يسنده. ده أسلوب البخاري عرفنا هذا. يعني مثلا على سبيل المثال فاضرب لكم أمثلة أمثلة مش من الكتاب يعني من الاستقراء. قال البخاري باب قوله يسألونك عن الأنفال. قال ابن عباس الأنفال الغنائم. قال ابن عباس كده على طول يبقى جاب إثنان ما جابش إثنان يبقى جابوا إيه ده اسمه إيه ده اسمه معلق. مش انتوا عارفين اصطلاحات الأئمة ولا إيه ده اسمه معلق لأنه ما ذكر إيه الإثنان. لأنه لو لا يعني المعلق حتى لو ذكره بإثنانه ولكن لو أسقط شيخه فما فوقه يعد إيه معلقا. والمعلقات في البخاري ليست على شرطه حتى ولو كانت صحيحة. ولذلك قام بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر بتغليق التعليق فأورد هذه المعلقات أوردها مسندة وبين الصحيح من غيره. فالمعلقات في البخاري ليست على شرط البخاري فقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة وقد تكون صحيحة ليست على شرطه وإنما أضعف من شرط البخاري. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس قوي. فقال هنا قال ابن عباس الأنفال الغنائم فلم يورد الإسناد. طبعا الحافظ ابن حجر في فتح الباري يشترط أنه يخرج هذه المعلقات ويبين حكمها من الصحة أو الضعف. ثم أسند وقال حدثني فلان عن فلان عن ابن عباس. ده بقى مسند اهو بقى. ثم أسند قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير. قلت لابن عباس سورة الأنفال؟ قال نزلت في بدر. خدت بالك لما قال الأنفال أما قال الأنفال الغنائم ده تفسير أورده البخاري بدون إيه بدون إسناد لأنه موقوف. لكنه لما اعتبر قول الصحابي نزلت في كذا من باب المسند ما استجاز لنفسه أن يذكره إلا إيه مسندا على طريقتي وعلى شرطي. واخدين بالكم ولا لا؟ فده أسلوب البخاري. فإيراد البخاري لهذه الرواية بالسند دليل على دخول مثل هذه الرواية في شرطي وهو من رواية المرفوعات بخلاف تفسيره للأنفال حيث علق الرواية وأتى بها معلقة ولم يسندها. واخدين بالكم ولا لا؟ وارجعوا إلى باب التفسير في تفسير سورة الأنفال. وكذلك عن حذيفة بالسند المتصل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة. نزلت في كذا تعد عند البخاري إيه؟ مسندا له حكم الإيه؟ الرفع. واخدين بالكم؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام ده؟ شيخ الإسلام بقى بيقول إيه؟ قال فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. يعني لو جاءوا على حدث كذا فنزل قول كذا هذا جميع الأئمة من أئمة الحديث يدخلونه في الإيه؟ له حكم الرفع لأنه سبب نزول. واضح يا اخوانا ولا لا؟ او سبب نزول الآية كذا لكن كان الخلاف في قضية ايه حدث فنزلت نظرا للاحتمال اختلف العلماء وتنازعوا في هل سبب للنزول ام هو تفسير للعام ببعض مفرداته. فالامام البخاري يدخله في المسند وغيره يخالفه في ايه. من الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه نقرأ آخر الفقرات اللي كنا بنقولها. يقول وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند يعني المرفوع كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند يعني ليس بموقوف ومثلنا لك. مثلنا لما ذكره البخاري. قال فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند. عرفتم الفرق بين المسند وغير المسند؟ المسند يعني الايه؟ المرفوع. واكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند احمد وغيره، بخلاف ما اذا ذكر يعني الصحابي سببا نزلت عقبه فانهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. واذا عرف هذا فقول احدهم، اذا عرفت هذه المقدمه فقول احدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الاخر نزلت في كذا. كيف؟ لانه لو قال نزلت في كذا والاخر قال نزلت في كذا، هذا من باب اختلاف التنوع ولا التضاد؟ تنوع. زي ايه؟ لما اقول لك ما هو الخبز اقول لك اطلع لك رغيف، واحد غيري يقول لك ما هو الخبز يطلع لك رغيف تاني. يبقى واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى نزلت في هذا وفي هذا لانها افراد يضمها العموم الذي جاءت الايه به. واضح؟ واضح. يبقى لو جاءت عندي اقوال ثبتت نسبتها للصحابة الكرام وفي هذا يقول نزلت في فلان وذاك يقول نزلت في فلان، مفيش عندي خلاف، لانهم يقصدون بها الايه؟ التفسير لا سبب النزول. ولو قلنا بقى انهم يقصدون سبب النزول مش مشكلة. لماذا؟ لانه قد يكون للآية اكثر من سبب. ايه اللي يمنع ان تحدث قصة وتحدث بعدها بايام قصة قريبة جدا منها والناس تحتار في الحكم، وتحدث قصة ثالثة نفس القصة فينزل بعد ذلك قرآن؟ يبقى سبب نزول هذه الآيات التي نزلت ايه؟ القصة دي والقصة دي والقصة دي. وارد ولا صعب؟ مشكلة؟ مش مشكلة. لكن لو عندي سبب نزول في مكة وعندي سبب نزول في المدينة، ما ينفعش نقول حدث هذا وذاك فنزلت الآية بعدهما، او حدثت هذه القصة في السنة الثانية من الهجرة وحدثت هذه القصة في السنة التاسعة من الهجرة فنزلت الآية، ينفع؟ فحينئذ نلجأ الى لا نلجأ في المرة الاولى لجأنا الى تعدد الايه؟ تعدد الاسباب. هذه المرة سنلجأ الى تعدد القول بتعدد الايه؟ النزول. ايه ده؟ هي ممكن الآية تنزل مرتين وتنزل سبعة. المشكلة الم ينزل القرآن على سبعة احرف؟ صح ولا غلط؟ كلها كاف شاف. فنزل القرآن على سبعة احرف، معنى ذلك ان القرآن نزل بجبريل سبع مرات للنبي صلى الله عليه وسلم، تارة بالقراءة الفلانية وتارة بالقراءة الفلانية. مش هذه احاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ولذلك لما يقول عثمان بن عفان لمن قاموا بكتابة المصحف ان اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش فبه نزل، هيختلفوا في ايه؟ هما كانوا بيجتهدوا اجتهادا خاصا من عند انفسهم حتى يختلفوا. لابد وان نفهم هذه الامور عشان ما فيش احد من المستشرقين او المنصرين ويذكر لك شبهة فيوقعك فيها. ابدا. حينما يقول عثمان بن عفان لو اختلفتم، هما يختلفوا المسألة اجتهادية ولا المسألة سماعية؟ سماعية. طب يختلفوا في ايه؟ في المنزل. إن اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش فبه نزل. نزل أول مرة بلسان قريش، فإن اختلفتم في القراءات المتعددة التي جاء نزل. نزل بلهجات للقبائل الأخرى للتيسير على الأمة. فإن اختلفتم هنكتب المصحف الكتابة الأخيرة في عصر عثمان وقد اتسع الإسلام كما جاء في حديث حذيفة، فأراد أن يكتب المصحف بلسان تجتمع عليه الأمة. فإن اختلفتم في لفظة من الألفاظ فاكتبوها بلسان قريش فبه أنزل. يبقى الخلاف كان في إيه؟ في القراءات اللي هي السبع الأحرف، السبع الأحرف. فلو اختلفتم اتفقوا على الكتابة الأولى اللي هي الحرف الإيه؟ الأول الذي به نزل، اللي هو حرف إيه؟ قريش. فبيه نزل كلمة فبيه نزل، مع ان القرآن نزل بالسبع الاحرف، يبقى به نزل يعني النزول الايه الاول اللي هو اول مرة. لكن لان تعدد الاحرف كان في المدينة ولا في مكة؟ في المدينة. كان تعدد الاحرف ونزول القرآن على سبعة احرف، وهذا النزول كان للتيسير لان العرب لم يكونوا يتكلمون بلسان واحد. وهذا الامر يدل على ماذا؟ على اعجاز القرآن الكريم، لان محمدا صلى الله عليه وسلم هابوا انه كان متمكنا في لسان قريش، هل يستطيع ان يأتي بلسان يعجز العرب كافة بألسنتهم هم التي لا يعرفها هو؟ فكأن القرآن نزل بسبعة لغات، في كل لغة كان معجزا. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا جانب غائب من جوانب الاعجاز في كتاب الله تعالى، وهو امر ينبغي ان يدرك، وحري ان يدرك ان يكون القرآن الكريم نزل بسبعة احرف، يعني سبع لهجات، يعني سبع لغات عربية. هبوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان متمكنا في اللسان القرشي، اكان متمكنا في سبعة لهجات عربية لم يكن هو صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يتكلم بها ويعجز اهلها بألسنتهم هم، ويأتي القرآن معجزا في الاحرف السبعة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا امر يعني احنا لينا خمسة اشرطة بنتكلم فيها عن جمع القرآن الكريم وعن كتابة القرآن الكريم وعن الاحرف السبعة وعن كل هذه الامور المتعلقة بالرد على هذه الشبهات. خمسة اشرطة موجودة في الموقع، يعني ترجعوا لها، فيها تفصيل لكل هذا الكلام الذي نذكره. فشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هنا ايه بقى؟ بيقول: واذا عرف هذا فقول احدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الاخر نزلت في كذا، اذا كان اللفظ يتناولهما. ليه؟ هنقول انه عام وهذه افراد، مش كده؟ واضح الكلام ولا صعب؟ كويس. كما ذكرناه في التفسير بالمثال، اما اتكلمنا عن الرغيف واتكلمنا عن الخبز، ثم ذكرنا قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وذكرنا اقوال المفسرين، وكل مفسر كان يذكر ايه نوعا من الانواع التي تندرج تحت عموم الآية. تمام. قال: واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله، وذكر الاخر سببا، فقد يمكن صدقهما بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب، او تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. يبقى احنا شرحنا كلام ابن تيمية ثم قرأناه، واضح كلامه؟ يبقى لو كانت عندنا نزلت في كذا، هذه تحتمل السببية وتحتمل ايه؟ انه تفسير بالايه؟ بالافراد، احتمال. لكن لو جاءني نص في السببية، الصحابي ده بيقول سبب نزول الآية كذا او حدث كذا فنزلت، ده ما بيحتملش، مش كده ولا لا؟ ده صريح في السببية او ظاهر في السببية. النوع الثاني: طب لو كان بهذه المثابة اللي يمنع ان يكون حدثت عدة اسباب فنزلت بعدها الآية، يبقى قلنا هنا لا مانع بتعدد الايه؟ الاسباب. ولكن لو كان الزمن بينهما بعيد، لو كان الزمن بينهما بعيدا من سنتين ثلاثة او ما شاكل ذلك، ما ينفعش نقول تعدد الاسباب، بل نقول حينئذ بتعدد الايه؟ النزول. وهذا امر متجه، لان القرآن نزل على سبعة احرف، فايه المشكل في تعدد؟ ولذلك بعض اهل العلم الذين استبعدوا تعدد النزول نرد عليهم بتعدد ايه؟ نزول الاحرف الايه؟ السبع. يقول: واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لاجله، وذكر الاخر سببا، فقد يمكن صدقهما. الاثنين صدقين، كيف يكون صادقين؟ بان تكون نزلت عقب تلك الاسباب، او تكون نزلت مرتين، مرة يبقى تارة نقول بتعدد الأسباب وتارة نقول بإيه؟ بتعدد النزول. قال: وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير اللي هم ايه بقى الصنفين دول اللي من اول الفصل. فاكر لما قال من الممكن ان احنا نذكر كما تسأل عن نبيك فتقول محمد، يسأل الاخر فيقول ايه احمد، يقول الاخر الماحي، يقول الرابع الايه الحاشر، يقول الخامس العاقل. ما كل دي اسماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام. او تقول من الرحمن، اقول القدوس. من الرحمن، يقول الاخر السلام. الاجابة واحدة ولا لا؟ واحدة، لان المسمى واحد، ولكن كل ذكره ايه باسمه باسم اخر لتعدد الاسماء. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الاسماء والصفات، وتارة لذكر بعض انواع المسمى واقسامه كالتمثيلات اللي هو الايه الصنف الاخير اللي ذكرناه الان، هما الغالب في تفسير سلف الأمة. الصنفين دول هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. الإشكال الكبير عند كثير من الناس يقولوا في خلافات خلافات، لو فهمت هذين الصنفين لحلت لك إشكاليات كثيرة في قراءتك لكتب الايه التفسير، فتحل إشكالات كثيرة في قراءتك لكتب التفسير وما تظنه مختلفا، فهو ليس من باب الاختلاف في الشيء، وإنما هو من باب إيه؟ اختلاف التنوع، لا اختلاف أطبع. قال ومن التنازع، أمر جديد هو، ومن التنازع الموجود عنهم. احنا عايزين الكلام ده ركزوا فيه، فإن الكلام ده على قلته إلا أنه أصول في تفسير كتاب الله تبارك، واجعله بالنسبة لك فيما بعد، فاجعله بالنسبة لك حصيلة لا تنسى، تقرأه كالأوراد لا تنساه وتراجعه. يعني مش كلام يقرأ ويلقى في الذاكرة، لا، تظل على استعادة الله. كلما ظننت أنك قاربت على نسيان عد إليه، لأنه سيكون بالنسبة لك كأدوات في يدك لتفسير كتاب الله ولفهم كلام المفسرين حتى لا تنسى. واضح. يقول ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. أحيانا بقى يكون عندي احتمال في اللفظ العربي نفسه، كلمة عربية فيها احتمالات. من أين يأتي الاحتمال في اللغة؟ هيضرب لك مثل بالمشترك. مش احنا عندنا الفاظ والمشترك ده هو ده اللي بيورث عندي الاجمال وبطلب فيه البيان. يعني انت في الاصول عندك حاجة اسمها المجمل، اهم الاسباب التي تؤدي الى الاجمال الاشتراك. اللغة، اللغة العربية كده، اللفظة تحتمل المعنى وغيره، لفظة واحدة. ولذلك المشترك عكس المترادف، والاشتراك عكسه الترادف. الترادف ايه هو؟ ما هو ترادف؟ المترادف قدالة المعاني متعددة ولا العكس؟ المسمى قدالة ده الكلمة دي تساوي هذه الكلمة في المعنى. الألفاظ تتعدد ولكن المعنى ايه؟ متحد. الالفاظ تتعدد ولكن المعنى ايه؟ بس خلي بالك حتى دي هننزع فيها دلوقتي، وهنقول ان مفيش في اللغة العربية ترادف من كل النواحي. اللغة العربية دي لغة رهيبة، لغة عظيمة، اختارها الله ليتكلم بها في الكتاب الاخير. طبعا لضعفنا نحن اصبحت لغتنا ضعيفة عند العالم، والانجليزية تفوقت عليها، اصبحت الانجليزية لغة العلم، واصبحت الفرنسية لغة الادب، واصبحت مش عارف لغة ايه لغة الفنون. اما العربية فلانكسارنا نحن تقوقعت لغتنا واصبحت لغة صعبة ولغة يصغر منها. هذا لضعفنا نحن، ولكنها اعظم لغة في الوجود، والدليل على ذلك ان الله اختارها، واهل العلم باللغات يعرفون فضل العربية. لغة لها سجاحة، لغة عجيبة ما فيش فيها ترادف، يعني انت لو جيت مثلا على كلمة زي كلمة قعد وجلس يقول لك قعد يعني جلس، لا ابدا، كان متكئا فجلس، كان قائما فقعد، ما ينفعش دي تيجي مكان دي. الجلوس عن اتكاء، بعد اتكاء، كان متكئا فجلس، ما ينفعش تقول كان متكئا فقعد. هذا الكلام يعد غث عند اهل العربية، كلام غث لا قيمة له. كان متكئا فجلس، ما تقولش كان متكئا فقعد، ولا تقول كان قائما فجلس، ما ينفعش. كان قائما فايه؟ فقعد، وكان متكئا فجلس. اي اشهر كلمتان، اشهر كلمتين يظن انهما ايه؟ مترادفتان، مش كده ولا لا؟ وهكذا. ولذلك صنف في ذلك فقه اللغة للثعالبي. الثعالبي له كتاب اسمه فقه اللغة، بيتحدث عن هذه الايه؟ الدقائق. فالترادف من كل النواحي ما يوجدش. ولذلك ويقال لك ولو حذفت لفظة من كتاب الله ثم أدير اللسان العربي لكي تأتي بلفظة تحل محلها دون ذلك قطع الأعناق، محدش يقدر يوصل لهذا الكلام. وذلك اختيار اللفظة في كتاب الله إعجاز ما بعده إعجاز. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وده باب من ابواب الاعجاز القراني. شيخ الاسلام سيبينه الان. يقول ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للامرين، اما لكونه مشتركا في اللغه، المشترك، قلنا المشترك عكس المترادف، الاشتراك عكس الترادف. ان الترادف كان المعنى واحد والالفاظ تعددت، الاشتراك ايه؟ اللفظ واحد والمعاني هي اللي تعددت، تزاحمت المعاني على لفظ واحد. وهذا يكون في الحرف، وتارة يكون في الفعل، وتارة يكون في الاسم. الاسم زي القروق، قروق جمع قر، القرق ايه هو؟ الحيض ولا الطهر؟ طب في الفعل والليل اذا عسعس، عسعس اقبل ولا ادبر؟ بالمعنيين، مش كده؟ وفي الحرف، ولما يقول لك مثلا ايه؟ فامسحوا برؤوسكم، الباء دي الايه؟ هل الباء للالصاق؟ ولا الباء للتبعيد؟ ولا الباء تحتمل معاه؟ الباء ما هو اشتراك، اشتراك في معنى الباء. هل هي ولذلك تعددت اقوال الفقهاء في مقدار الممسوح من الراس على حسب فهمهم للباء، مش كده ولا لا؟ المشترك لغة عظيمة، لغة عجيبة. ويظهر فقه التقييد وإمكانية المفسر في فهمه لهذه الايه؟ الدقائق. فيقول ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة كما قال تعالى في سورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما هو القسورة؟ القسورة عند العرب هل هو الأسد؟ القسورة بمعنى الأسد، والقسورة بمعنى الرامي الذي يرمي. فالحمر، حمر جمع حمار، الحمر دي رأت الرامي ففرت منه، ولا رأت الأسد ففرت منه؟ تحتمل المعنى يعني. فإن قال مفسر فرت من قسورة يعني من الرامي الذي سيرميها بالسهام، الحمر الوحشية يريد ان يصطادها، ما الحمر الوحشية بتصطاد بالايه؟ تصطاد بالايه؟ بالسهام، بالرمي. فيقول اما لكوني مشتركا في اللغة كلفظ قسورة، قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الاسد، ولفظ عسعس الذي يراد به اقبال الليل وادباره. هل ينفع ان احنا ناخذ اللفظ على المعنيين ونقول عسعس بمعنى اقبل وادبر، ولا من الممكن ان اجتهد فاقول والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، فالصبح يتنفس حين او بعد ايه؟ ادبار الليل، فالليل اذا عسعس يعني ادبر والصبح اذا تنفس، اجتهاد. لكن كلمة عسعس في لغة العرب بمعنى ايه؟ اقبل وبمعنى ادبر. تزاحمت المعاني في اللفظة الواحدة. فمن الممكن أن يأتي عن السلف في تفسير الآية تارة الإقبال وتارة الإضبار، فهذا التنوع مما نشأ من سجاحة الكلمة من ناحية العربية تزاحمت فيها المعاني، واخدين بالكم؟ قال إما لكونه مشتركا في اللغة وإما لكونه متواطئا في الأصل. إيه بقى التواطؤ؟ احنا عاوزين نعرف الألفاظ عشان نبقى عارفين معني. احنا عارفين الترابط ان يكون المعنى واحد والالفاظ متعددة، صح؟ عكس الاشتراك، ان تتعدد المعاني واللفظ واحد، والاشتراك وعكسه الترابط. عندنا التباين، ان يختلف اللفظ ويختلف المعنى، زي كلمة حصان وكلمة انسان، اللفظ مختلف والمعنى ارض وسماء، تباين مش كده ولا لا؟ يبقى الكلمات المتباينة المختلفة والكلمات المتنص عرفناها والكلمات المشتركة عرفناها. عندنا المتواطئ، اكتب بقى، المتواطئ هو ان يوجد اللفظ، يوجد اللفظ له معنى واحد، لفظ ليه معنى واحد بس غير المشترك، ولكن هذا المعنى الواحد له افراد كثيرون، لافراد كثيرون، وهذا اللفظ يصدق على هذه الافراد بالتساوي، يصدق عليها بالاكتب بس وبعد كده نبقى نشرح، يصدق عليها بالتساوي. مثل كلمة رجل، رجل هذه كلمة ليس لا الا معنى واحد، صح ولا لا؟ ولا لا معاني متعددة؟ لا معنى واحد. هذا المعنى كلمة رجل يصدق على على اي رجل في الدنيا، مش كده ولا لا؟ وهؤلاء الرجال متساوين في معنى الرجولة ولا لا؟ متساوين، ده راجل ده راجل ده راجل ده راجل. كلمة انسان لها معنى واحد ولكنها تصدق على افراد كثيرين جدا، كل انسان وكل الناس متفقين متساوين في معنى الانسانية، مش كده ولا لا؟ مفيش انسان بشرطة، مفيش انسان اكتر من انسان، مش كده ولا لا؟ ده انسان ده انسان ده انسان، واضح؟ هناك بقى اللفظ المشكك، اكتب المشكك، المتواطئ والمشكك. المشكك نفس المتواطئ ولكن يختلف في حاجة، وهي ان يأتي اللفظ يصدق معناه على كثيرين لكن ليس على التساوي. مثل كلمة كرم، كرم تصدق على ناس كتير جدا فيهم صفة الكرم، لكن الكرم يتفاوت ولا يتساوى؟ مش زي الانسانية يتفاوت. كلمة شجاعة تصدق على ناس كثيرين أو، لكن هل الناس كلها تتساوى في الشجاعة؟ لا. كلمة حياة تصدق على أحياء كثيرين، ولكن حياة الإنسان تختلف عن حياة الملك، تختلف عن حياة الحيوان، تختلف عن حياة النبات، وهكذا. فالأشياء التي تصدق على أشياء كثيرين ولكنها لا تتساوى تختلف، فدي اسم الألفاظ المشككة. لكن المتواطئ، اللفظ المتواطئ يصدق على كثيرين ولكن يتساوون في في المعنى، واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس نبقى عارفين الألفاظ دي، ونرجع إلى هذه التعريفات لما نيجي نفهم كلام السلف. يبقى قال ومن التنازع الموجود عنه ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللغة زي لفظ قصورة وعتر، وإما لكونه متواطئا في الأصل، في الأصل متواطئ، لكن المراد به لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين، مش المراد كل الألفاظ، لا مش كل المعاني، مش زي المشترك. المشترك قلنا يبقى ممكن ينفع قصورة للرامي وللأسد، وعسعس ممكن تنفع لدي ودي، لكن أنا عندي هنا اللفظ ده متواطئ في الأصل يعني ينطبق على الجميع، لكن المفسر لما اتكلم أراد لي أحد النوعين. كالضمائر، الضمائر متواطئة، الضمائر متواطئة. يعني إيه متواطئة؟ مش مشتركة، الضمير هو ينطبق عليه وينطبق عليه وينطبق على ده وعلى ده وعلى ده، لكن على سبيل التساوي ولا الضمير لما يجي لازم يكون مقصود بايه؟ واحد، صح ولا غلط؟ كما في قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، فين الضمير هنا؟ ثم دنا هو الفاعل، اصحى الفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ هو دنا، هل دنا تعود على مين؟ على الله. قال بذلك بعض المفسرين وهذا خطأ، وانما الذي دنا فتدلى مين؟ ايه؟ جبريل. وهناك حديث ورد في البخاري رواية شريك فيها ايه؟ ثم دنا الرحمن، وهذا مما خطأه فيه ايه؟ اهل العلم، هذه اللفظة من الالفاظ التي خطأ العلماء فيها الراوي حديث الاسراء والمعراج، واخدين بالكم ولا لا؟ لان ابى الله الا ان يتم كتابه، فتجد حتى البخاري مع صحته العظيمة وتلقته الامة بالقبول، لكن هذا لا يمنع ان توجد بعض الاحرف اليسيرة التي انتقد اهل العلم فيها الرواة. العلم مش في البخاري، العلم في مين؟ الراوي معصوم وقع في خطأ مع انه من رواة الصحيحين، واخدين بالكم ولا لا؟ ابى الله كما قال الشافعي ابى الله الا ان يتم ايه؟ ها؟ كتابه القرآن الكريم، واخدين بالكم؟ لان برضو البخاري مهما كان مجهود ايه؟ مجهود ايه؟ بشر يصيب ويخطئ احيانا، وارد يا اخوانا. فيقول هنا كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. طبعا عارفين يعني ايه قاب قوسين او ادنى؟ قاب القوسين ايه؟ عبارة عجيبة اوي. كان العرب لما يريدوا ان يقوموا بمسألة الصلح مثلا او الاتفاق او معاهدة، معاهدة تكون بين قبيلة وقبيلة، يأتي رئيس القبيلة دي مع رئيس القبيلة دي ويقف كتفا الى كتف ويمسك هذا بالقوس، القوس نصف دائرة وفيه الوسط وفيه مكان السهم، فيقف هذا بجوار هذا ويمسك هذا بالقوس ويمسك هذا بالقوس، ثم يتطابقان، يبقوا عملوا ده نصف دائرة وده نصف دائرة، لما يتطابقان يبقوا شكل هندسي ايه؟ ايه؟ انتوا على طول مش مصحصحين، ما ينفعش في التطابق دايرة، نصف دايرة ونصف دايرة ونصف دايرة، ده التطابق الهندسي كده، مش كده، ده مش تطابق، التطابق كده، نصف دايرة على نصف دايرة يبقى ايه؟ نصف دايرة، تطابق، واخدين بالكم ان ده تطابق المثلثات وكده، انتوا فيه ايه يا اخوانا؟ صحصحوا. طيب، بعد ذلك يأتياني بسهم فيضعانه في القوسين ثم يضربان فيخرج سهم واحد من الايه؟ من القوسين، فيقول طاب، فيقولون ايه؟ ضربت العرب عن قوس واحده، يعني بقى الايه؟ الهدف واحد، والدم الدم والحرب الحرب، واصبح معاهده بينهم من بعض، فربنا يكلم العرب بما يفهمون، فيقول جبريل في السماء نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في حالة الوحش، واخدين بالكم ولا؟ ثم دنا جبريل فتدلى فكان اقترب من محمد، حالة الوحش اشد الاحوال على النبي صلى الله عليه وسلم، حالة شديدة لدرجة ان وزنه كان يثقل حتى ان الجمل الناقة لم تستطع ان تحمله، فحينما نزلت عليه سورة المائدة وكان على الناقة ما استطاعت ان تحمله، وزن ثقل، فماذا حدث للناقة؟ بركت، وكان جالسا مرة بجوار زيد بن ثابت فنزل عليه الوحي فمال بفخذه على فخذ زيد فكاد يرده، كان هيسحقه، وزن ثقيل، شيء تحدث امور لا نعلم كيفيتها، وكان صلى الله عليه وسلم في الليلة الشافية ازداد عرق، يتقطر عرقا، يتفطر عرقا صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه الوحي، هي دي حالة ايه؟ فكان قاب ايه؟ اقتراب شديد من جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين، العرب تعرف قاب القوسين، تطابق، او ادنى هذه حالة لا يعرفها لا يعلمها الا من الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ فهنا بيتكلم عن جبريل ونزول الوحي على المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول لك ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى يبقى الضمير هنا ينطبق على مين؟ الذين قالوا الله، هذا خطأ. الذين قالوا جبريل هو ده الصواب. يبقى الاقوال كلها لما تتعدد هنختار قول واحد، لان ما ينفعش الاخذ بجميع الاقوال لانها الفاظ ايه متوقع مش مشتركه. ولذلك قال واما لكونه متواطئا في الاصل، لكن المراد به احد النوعين او احد الشيئين. فلجأنا الى الترجيح وكلفظ الفجر وليالي العشر والشفع والوتر. الليالي العشره هل هي ليالي العشره من رمضان ولا ليالي العشره من ذي الحجه؟ والشفع والوتر هل المقصود بالشفع صلاه الشفع والوتر صلاه الوتر، ولا الشفع الاعداد الزوجيه والوتر العدد الفردي، ولا الشفع المخلوق والوتر الخالق يقسم بالخلق والخالق كما قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ليه؟ لان الخالق ايه؟ كل شيء مخلوق من زوجين الا الخالق فهو وتر، ولذلك الله وتر يحب الوتر. فاقسم بالخلق والخالق والشفع والوتر. هل هذه الاقوال هذا من باب التواطؤ؟ فسنختار قولا على قول. قال فمثل هذا قد يجوز ان يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. احيانا ينفع الجمع بين الاقوال كلها زي عفعف اقبل واضبر، ممكن مش كده ولا لا؟ وقصورة ناخد المعنيين. وقد لا يجوز ذلك في قوله ثم دنا فتدلى، ما ينفعش اخد بكل الاقوال، قد يجوز وقد لا يجوز، بتختلف المسائل. قال فالاول الذي يجوز اما لكون الايه نزلت مرتين برضه ممكن، فأريد بها هذا طارة وهذا طارة، فلما نزلت أول مرة كان يقصد بها هذا المعنى، ولما نزلت المرة الأخرى كانت إيه المقصود المعنى الآخر. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنيان، وهذا ما نرجحه، أن اللفظ المشترك يجوز أن يراد به كل المعاني، وهذا من ثراء العربية، من ثراء اللغة العربية أن يكون اللفظ الواحد يدل على معاني متعددة، بشرط ألا يكون القول بتعدد هذه الأقوال يؤدي إلى التناقض، لأننا أحيانا في الألفاظ المشتركة لا يجوز إلا أن آخذ بقول واحد، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل ينفع أقول ثلاثة قروء تؤخذ بجميع معانيها من الحيض والطهر؟ ما ينفعش، اما ناخد الحيض واما ناخد الطهر، ولا بد من الترجيح. مش كده واضح؟ يبقى احيانا استطيع ان اقول بالتعدد، ولذلك القاعده المشترك يؤخذ به في كل معانيه طالما لا يوجد مانع، وهذا الامر ياخذ به جماهير اهل الاصول من الفقهاء الاربعه، كما حقق ذلك ابن تيميه، وافقوا على ذلك من أئمة عصرنا الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. وعلى ذلك نطبق هذه القاعدة في التفسير دائما، دائما نطبق هذه القاعدة، نميل إلى الأخذ بهذه القاعدة في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، طالما لم يوجد إيه مانع يمنعنا من أخذ المشترك في جميع إيه معنى، لأنه بيعطيك ثراء ويعطيك ثراء في المعنى. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقولنا فالاول اما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا طارة وهذا طارة، يعني لو قلنا بجواز ان نأخذ بكل المعاني، واما لكون اللفظ المشترك يجوز ان يراد به معنياه، واحيانا تكون معاني متعددة، اذ قد جوز ذلك اكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من اهل الكلام. يبقى ده الامر الاولاني. واما اما فقال الاول انه يجوز الاخذ بكل المعاني اما لكون الايه كذا او كذا او اللفظ المشترك، واما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب. فلو كان لتخصيصه موجب كما في قوله هنا ثم دنا فتدلى، ده لفظ متواطئ اللي هو الضمير، فهل أنا هنا يجوز لي أن آخذ بالآية في معنيها ولا لابد إيه من معنى واحد وهو ده الذي لتخصيصه موجب؟ فإن أوجب وجاء دليل أوجب علي التخصيص أخذت بالمعنى الواحد رجحت. واخدين بالكم ولا لأ؟ الكلام واضح ولا صعب؟ صعب ولا انجليزي؟ قولوا عايزين صحصحوا شوية. قال فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. هذا النوع إذا صح فيه القولان يكون من الصنف الثاني. أنهي الصنف الثاني؟ اللي هو العام الذي ذكر السلف فيه بعض إيه؟ أنواعه أو أفراده، زي مسألة الخبز والرغيف ومسألة قول الله تعالى ثم اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. واضح؟ قال ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة. انتوا تعبتوا ولا نكمل؟ ايه؟ اكمل؟ عايزين تمشوا؟ بس انتوا مكسوفين مني ولا ايه؟ نكمل ان شاء الله. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا. افتكر الناس اختلاف وهي مش اختلاف ولا حاجة. كثير من الناس من العلماء يظنون اختلافا وهي ليست من اختلاف. الرجل كان جبلا في تفسير كتاب الله تعالى، هو ينتقد أناسا من العلماء ويقول بعض الناس، هو يقصد علماء مش بعض الناس يعني أي ناس، لا العلماء. ومن الأقوال الموجودة عنهم عن السلف يعني ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربة لا مترادفة. اسمع بقى دي، يعني يعبر عن اللفظة اللي يفسرها بلفظ مقارب، بلفظ يقرب منها مش مترادف. ليه الشيخ بيقول مش مترادف؟ قال فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. مفيش ترادف، الترادف في اللغة قليل. وأنا ضربت لك المثل بالجلوس والقعود، مش كده ولا لا؟ قال وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر الترادف وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. ما ينفعش تفسر لفظة بالقرآن بلفظة من كل اللغة، وإلا كان ينفع إنك تشيرها وتحط دي مكانها، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. ولذلك القرآن الكريم لا يجوز أن يترجم، لأنك عشان تترجم هتترجم ترجمة حرفية، ينفع؟ يبقى تضطر إنك تعمل إيه؟ تفسر وتترجم التفسير. يبقى انت لما بتترجم القرآن للغة تانية ما بتترجمش القرآن، انت بتترجم ايه؟ معنى القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ لان اذا كان القرآن الكريم ما فيش لفظة في العربية تنفع مكان لفظة في العربية مكانه. وذلك الذين خاضوا في قضية يجوز ترجمة القرآن ولا لا يجوز، هو انت ينفع لو شلت لفظة ينفع تجيب لفظة مكانها عربية؟ طب هتجيب لها بقى لفظة من لغة تانية فين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ما ينفعش الترجمة. يبقى انت لما بتترجم ايه؟ ها؟ معاني، ما بتترجمش القرآن الكريم نفسه، انت بتترجم ايه؟ معاني القرآن الكريم اللي انت فهمته. فقال واما في الفاظ القرآن فاما نادر، اللي هو نادر الترادف، واما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. ما ينفعش لفظة تغني عن لفظة في القرآن وإيه؟ تقول دي التوجيه، يبقى بنقرب بس في المسألة. أما أجيب لفظة يقول لك اللفظة دي معناها تقول لي كذا كذا، دي أنت بتقرب المعنى، وإلا ما ينفعش لفظة أمك اللفظة. عشان تفسر لفظة بالضبط لازم تعدد الألفاظ في تفسيرها. قال بل يكون في تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المورة هو الحركة، فإذا قال القائل إن المورة هو الحركة في قولي يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة، كان تقريبا. إذ المور حركة مش حركة مطلقة، لا حركة خفيفة سريعة، يبقى فسرت كلمة المور بكم كلمة؟ ثلاثة، مش كده ولا لا؟ حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، ما ينفعش، لأنه الإعلام في سرعة وخفاء، مش. ولذلك كل وحي إعلام وليس كل إعلام يكون وحيا، يبقى الوحي مش الإعلام بس، الإعلام المطلق مش وحي، وإنما الوحي الإعلام في سرعة وخفاء، زي الموج حركة خفيفة سريعة. قال أو قيل أوحينا إليك، يعني أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل، أي أعلمنا، وأمثال ذلك. هذه الألفاظ من إيه؟ ها؟ من إيه؟ للتقريب، لكنها ليست تفسيرا للكلمة من كل الوجوه. اسمع، يقول فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن في إنزالا إليهم وإحياء إليهم، فإن في إنزال إليهم وإحياء إليهم وإيحاء إليهم، فإن فيه في القضاء إنزال إليهم وإيحاء إليهم وإجاب قضينا أو جبنا عليهم. قال والعرب تضمن الأمر جديد، العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعدية. يعني إيه تضمن؟ يعني مثلا يجي القرآن الكريم يقول لك عينا يشرب بها عباد الله، هي العين، عارف العين؟ عين يشرب بها ولا منها؟ منها. مفيش في اللغة العربية عينا يشرب بها، يشرب بها يشرب بالإناء مش بالعين، الإناء تاخد من العين وتشرب به هو، مش كده ولا لا؟ لكن العين يشرب منها. فلما يقول القرآن عينا يشرب بها، هل القرآن الكريم القرآن المعجز يأتي بحرف جر مكان حرف جر تاني؟ يجوا الكوفيون يقولوا ايه حروف الجر ينوم بعضها عن بعض، ده كلام. ولذلك نقضهم في مغني اللبيب ابن هشام، ابن هشام نقضهم في مغني اللبيب، وابن جن في الخصائص نقد الكوفيين في هذا، والبصريون مذهبهم أقوى من مذهب الكوفيين في هذه المسألة، يأتون إلى قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يقول لك أصلبنكم إيه؟ على جذوع النخل، هو في الجذوع ولا على الجذوع؟ في الجذوع ولا على الجذوع؟ فيعدل عن حرف الجر، يقول لك إيه؟ حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ده كلام إيه؟ ده كلام يعني هذا الكلام يقوله ناقص التأهل في فقه العربية ودقائقها، يعني مش كده ولا لا؟ لأن القرآن الكريم لما يأتي بلفظة ما كان لفظة ما معنى إني ولا أصلبنكم في جذوع لك في بمعنى على، يبقى القرآن ممكن نقول له شيل فيه حط على، ينفع الكلام ده؟ فعش دي مصيبة، مش كده ولا إيه؟ فيقول لك حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ده كلام إيه؟ كلام ضعيف، كلام العاجل اللي معرفش فقه العربية. لكن الأفقه بقى يقول ايه؟ الفعل الحرف ده الفعل ضمن فعلا اخر، والدليل على ذلك وجود حرف الجر. فلما يجي يقول لك عينا يشرب بها، العين دي هيشرب منها، لكن لما قال بها علمنا ان المسألة مش شرب بس، ده هذا شرب، وهذا الشرب فيه استمتاع، وهذا الشرب فيه ارتواء. عينا يشرب فيروى بها عباد الله، يروى اخري بالك ولا يروى حدث ايه؟ ارتواء، فمش شرب بس، ده شرب واستمتع وارتوى، يبقى يقول لك ضمن الفعل معنى الايه؟ الارتواء بالعين دي بالماء بتاعها. عايز واخدين بالكم ولا بقول لك ايه ولا اصلبنكم فرعون كان بيهدد ولا اصلبنكم على ما هو على دي ممكن هيربطهم ما هو لو حط الانسان وربطه يبقى طلبوا على الجزع لكن ده بيبالغ بيقول لهم ده انا هدقكم بالمسامير لدرجة ان لحمكم هيدخل في داخل الايه النحل ولا اصلبنكم فيه يعني هضرب فيكم ودق لغايه ما هعمل فيكم ايه هخليكم تدخلوا جوه جذوع النخل تفهمين ولا لا يبقى المساله فيها تضمين لمعنى اخر يبقى حرف الجر هذا عرفني ان الفعل اشرب معنى فعل اخر وضمن معنى اخر فهنا بيقول شيخ الاسلام والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كلام ده خلي بالكم كلام نفيس جدا كما يقولون في قولي لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج فدخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا ولا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة الرجل ده من هو تصليح الأعداد عنده 99 وأنا عندي واحدة أنا أتعب إيه أنا عندي 99 هاخد الواحدة يبقى عندي 100 قفلت العدد لك واحد أنت معك مثلا يعني 1000 جنيه وأنا معايا مثلا يعني 100,000 إلا 1000 طب أنت بعمل بالألف إيه أنا لو خدت الألف أكمل 100,000 أو هقفل مليون هبقى قفلت عدد لكن أنت الألف بتاعك هيبيع مش كده انا كان بيه ما تجيبه الراجل قال له نفسي 99 نعجة وانت نعجة هتعمل بالنعجة ايه ما نجيب النعجة دي انضم ما عندي 100 من هوته ايه اتمام الاعداد انت واخدين بقى فينا الظلمة يعني عنده ملايين ويبص للقرش اللي بجيب المحتاج يبقى عايز يمصه قال ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفيني وعذبني كمان غلبه في الخطاب وعذبني في الخطاب تاخدين بالكم طبعا سيدنا داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجة اصبر يا داود اذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه لا تحكم لعل الاخر فقئت عيناه اصبر وذلك قال له يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب المهم إن سيدنا داود عليه السلام قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه هو كلمة سؤال بتعد بحرف الجر إلى ولا بتعد بحرف الجر عن بسؤال عن انا اسال عن ولا اسال الى يبقى انت هنا الى دي خليتك تلف حوالين نفسك هل هذا الرجل سال بس قال لك لا ده ما سالش بس ده سال واعقب السؤال الضم فسال وخد بسؤال نعجتك وضمها الى نعاجي خدتوا بالكم من حرف الجر عمل ايه بين ان الرجل لم يسال وفقد اصل السؤال بس خلاص سأل طلب لكن ده طلب واعقب الطلب الايه ايه التنفيذ مش كده قال ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض كما يقولون في قولي لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي اي مع نعاجي وقوله من انصاري الى الله اي مع الله ونحو ذلك والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين عايز بقى تقف على التضمين بتوسع ارجع الى مغني اللبيب للامام ابن هشام ارجع الى الخصائص لابن جني ارجع الى بدائع الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله فتقف على ابحاث وتحقيقات في هذا الشأن والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه ده من السؤال بس ده السؤال اعقبه ايه ضم وكذلك قوله طبعا من انصاري الى الله من انصاري مع الله لكن هو انصاري ايه منيبين الى الله يبقوا انصاري في الانابه الى الله فيعد الفعل بايه الحرف الجر يشي بفعل هنا ضمن معناه الاخر, يبقى انصارف الانابه الى الله. خدتوا بالكم ولا لا؟ يبقى الى, لان ايه اللي بيتعدى بحرف الجر؟ الى, اناب الى, منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه. واخدين بالكم؟ والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين, فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها الى نعاجه, وكذلك قوله وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك. يفتن, ويفتن عن ولا يفتن بي؟ يفتنك بكذا مش كده ولا لا؟ لكن يفتن عن يبقى تضمن هنا معنى الايه؟ الازاغة. فلا يفتنونك وفقط, وانما يزيغونك عن الحق الذي اوحيناه اليك. واخدين بالكم؟ يبقى ضمن معنى. فقال وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك, ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قول ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. في سورة الأنبياء ربنا بيتكلم عن نوح عليه السلام فبيقول ايه؟ ونصرناه على القوم ولا من القوم؟ المفروض نصرنا على. قال لك المقصود مش النصرة بس, ده المقصود نصرة مع نجاة, نصرة وإنجاء. فنصرناه ونجيناه, يبقى النصر ضمن معنى النصر والإنجاء والنجاة من القوم الذين كذبوا بها, ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قول يشرب بها عباد الله, ضمن يروي بها, ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب, احنا كل ده بنقول ان السلف كانوا بيفسروا بالايه؟ بالتقريب, لان الترادف في اللغه قليل وفي القران اقل. خلاص احنا قربنا نخلص, صح صح قربنا نخلص. ومن قال لا ريب لا شك, لا ريب فيه يعني لا شك فيه, هذا من باب التقريب. هل الشك يساوي الريب؟ لا طبعا. قال فهذا تقريب, والا فالريب فيه اضطراب وحركه, كما قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الشك في اخص منه اللي هو الريب, شك مع عدم اطمئنان. ولذلك الريب عكسه اليقين. اليقين ايه؟ طمأنينة. ولك برد اليقين, ثلج اليقين, فيه سكينة, واخدين بالكم؟ واطمئنان. يبقى الريب في ايه؟ ريب يرتاب, متحرك, مضطرب, في اضطراب. فالشك المجرد مش كده, لكن الريب حاجه خاصه. فقال والا فالريب فيه اضطراب وحركه, كما قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. وفي الحديث انه مر بظبي حاقف فقال لا يريب احد. الحاقف اللي هو الايه؟ نائم منحني, لما اتضرب بتحت فوقع فانحنى فاصبح منحني, عامل زي ايه؟ كثبان الرمال اللي من الحقد وجمعها احقاف. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف, الاحقاف اللي هي الايه؟ اللي هي الايه؟ ما عظمه والتضار. واخدين بالكم من الكثبان الايه؟ الرمليه. واخدين بالكم ولا لا؟ ماشي. فهنا قال ايه؟ في الحديث مر بظبي حاقد كان مضروب بسهم فانحنى فاصبح مستديرا هكذا. قال لا يريبه احد, يعني ايه؟ لا يحركه احد لانه ساكن. واخدين بالكم؟ لا يريبه احد, نفى عنه الريب للحركه والايه؟ والاضطراب. فكما ان اليقين ضمن السكون والطمانينه, فالريب ضده, اي ضمن الاضطراب والحركه. ولفظ الشك وان قيل انه يستلزم هذا المعنى, لكن لفظه لا يدل. يقول لك طب ما هو الانسان اللي عنده شك فيترتب عليه كذا وكذا. نقول هذا عن طريق اللازم ولكن ليس عن طريق الايه؟ اللفظ لا يعطي هذا المعنى. لفظ الشك لا يعطي معنى الريب, ولكن هو اعم منه, فالريب اخص. واخدين بالكم ولا لا؟ مصحصحين. قال وكذلك اذا قيل ذلك الكتاب, تجد في كتب التفسير هذا القران ذلك للبعد, ذا اسم اشاره, اللام للبعد, الكاف للخطاب, لكن هذا الهاء للتنبيه وذا اسم اشاره, يبقى دي ما تفكرش فيه صح ولا غلط. ذلك تدل, هل القران هو قدام منك؟ هذا القران لأن ذلك للبعد، مش كده؟ للبعد. البعد بعد ايه؟ بعد المنزلة، بعد المنزلة، بعد جعله عظيما، عظمه. فإذا قيل ذلك الكتاب وهذا القرآن فهذا تقرير. ليه؟ لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. هذا قريب لكن ذلك افرق، ده غير ده، فده يدل على معنى أبعد من كلمة هذا. ولفظ الكتاب لما تقول ذلك الكتاب تقول القرآن، هو هو نعم ده تقريب، لكن الكتاب حاجة والقرآن حاجة، مش في المسمى لا في المعنى. القرآن يعني المقروء، كلمة قرآن يعني مقروء، كما قال فإذا قرأناه فاتبع إيه؟ قرآنه. قرآن يعني إيه؟ قراءته، ده مصدر. فقرآن بمعنى قراءة، فالقرآن يعني مقروء من الفعل قرأ، لكن الكتاب بمعنى مكتوب، والمكتوب يعني مكتوب في الصحف، وفي نفس الوقت مضمون إلى غيره، لأن الكتب بمعنى الجمع، ومنه الكتيبة، عدد من الجنود، جزء من الجيش مجموعين مع بعض، فالضم بمعنى الكتب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الخياطة نوع من الكتب، الكتب لأنها بتضم الأشياء إلى بعضها البعض، ففي ضم، وفيه الكتابة مقروءة، ويترتب عليه أن يقرأ، ويترتب عليه الحفظ. كل ده أعطته لفظ الكتابة الكتاب، ولم يعطيه لفظ الإيه؟ القرآن. يبقى كلمة هذا القرآن تقريب، ولكن ليس تفسيرا من كل الإيه؟ الجوانب والنواحي. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما، مضموما الضم، مضموما ما لا يتضمن لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا. يعني الكتابة أظهرته وجعلته يقرأ ويبدأ ويظهر للناس، وضم كل المعاني مش موجودة في كلمة قرآن بحر. قال فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم وذكر بي أن تبسل نفسك أي تحدث، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. اسمع بقى يقول لي بقى القاعدة الجميلة اللي هننهي بها بجدات إن شاء الله. قال وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. يبقى أنت تجمع كل العبارات، ومن أفضل الكتب التي تجمع عبارات السلف، طبعا احنا عندنا تفسير الطبري بيجمع، ولكن جمعه جمع فني، فني لطالب الذي سيدرس، لكن اللي بيجمع الأقوال المتعددة، يقول لك في المسألة ثلاثة أقوال، تجد قول ابن عباس، قول عن عكرمة، قول عن الضحاك، قول عن كذا، يقول لك هذه الآية فيها ثلاث أقوال، قول الأول كذا وورد عن فلان وفلان وفلان، قول الثاني كذا وقال به فلان وفلان. تفسير مين؟ زاد المسير للإمام ابن الجوزي، وهو تفسير نفيس اختصره من كتاب كبير سماه المغني في التفسير، واختصره اختصارا دقيقا، اختصارا دقيقا، ورجعه معه الإمام سيف الدين ابن تيمية عم المجد ابن تيمية، اللي هو جد ابن تيمية، عم جد ابن تيمية، لأن ابن الجوزي قديم، ورجعه معه أخرج الكتاب. تجد فيه جمعا، ولذلك كتاب الموردي يجمع هذه الأقوال، ولكن جمع ابن الجوزي أفقه منه، خلي بالكم وأفقن منه. يعني احنا لما بنيجي نحتاج الجمع بين أقوال المفسرين كلها بنجدها في الموردي أو في مين؟ في زاد المسير لابن الجوزي، لكن الأفقه في الجمع مين؟ ابن الجوزي رحمة الله على الجميع. قال وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة او عبارتين. اما تجمع العبارات يدل على المقصود اكثر من عبارة او عبارتين. ومع هذا فلا بد يعني بعد ما ذكر كل ده تيجي في الاخر تقول ولكن هل كل الاختلاف يكون تنوع ولا احيانا يقع اختلاف التضاد؟ نقول لا بد وان يقع ولكنه قليل جدا. ابن تيمية لم يذكر له مثالا. نذكر له مثالا على سبيل المثال في قول الله تعالى الا ان يعفون. يعفون مين؟ يعفون هنا مين المقصود بيعفون؟ النون هنا نون الايه؟ نون النسوة، يبقى المرأة. الا ان يعفون اوي، ما تقولش طب والواو والجماعة، لا الواو هنا في الواو دي ايه؟ يعفون الواو دي ايه؟ واو الفعل، والنون نون النسوة هي الفاعل. خد بالك الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. مين الذي بيده عقدة النكاح؟ ورد تفسيرا عن السلف ما ينفعش الجمع بينهم. بعضهم قال الذي بيده عقدة النكاح الولي، ولي المرأة، وبعضهم قال ايه؟ الزوج. لابد برجح، فهلجأ للترجيح. يبقى ده من باب الاختلاف الايه؟ المحقق، اختلاف تضاد. يبقى اختلاف التضاد نادر الوقوع ولكن واقع، عشان احنا بنتكلم صراحة ولا بنعمي، واقع. ولذلك قال شيخ الاسلام ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الاحكام. ولكن في الاحكام بيبقى كتير، لكن في القرآن ايه؟ ها؟ قليل. ولذلك شيخ الاسلام لم يذكر امثلة هنا، وانا ذكرت لكم هنا اليوم مثالا في قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة. قال ونحن نعلم ان عامة ما يضطر اليه عموم الناس من الاختلاف معلوم. يعني علم الاختلاف اللي بيحتاج اليه الناس، وان كان الشيخ ابن العثيمين تحت قال الافضل ان تكون من الاتفاق، وهذه احسن، وقرأته على الشيخ عبد العزيز بن باز. وان كان من الممكن ان يكون لها معنى، لان في كل النسخ من الاختلاف. ونحن نعلم ان عامة ما يضطر اليه عموم الناس من الاختلاف، يعني علم الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة او الخاص، يعني الامور اللي الناس محتاجينها كلها في اختلاف، كما في عدد الصلوات. هل الناس اختلفوا في عدد الصلوات ومقادير الركوع، ركوع ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك، كل دي مش خلاف، صح ولا لا؟ اهم المهمات لا خلاف فيها. قال ثم ان اختلاف الصحابة في الجد والاخوة في الميراث، اختلافهم في الجد، ميراث الجد لما اجتمع مع الاخوة، حتى من قال كما جاء عن علي بن ابي طالب اذا جاءته مسألة فيها الجد والاخوة قال الجد سألوني عن اي مسألة ليس فيها الجد، لا حياه الله ولا بياه. مسألة صعبة قضية الجد في المواريث، بتعمل اشكالات كثيرة جدا عند المتكلمين في المواريث. قال وفي المشركة ونحو ذلك. المشركة اللي ايه؟ المشركة او المسألة المشتركة او المسألة الحمارية او المسألة الحجرية او المسألة العمرية، كل دي اسماء ليها في كتب الايه؟ المواريث. صورتها عشان ما تلف يعني ما تتعبش، صورتها ان يتوفى المتوفى الميت ويترك زوج وام واخوة، الام واخوة اشقاء. لو جيت تقسم حسب القرآن الزوج لي ايه؟ مفيش اولاد، يبقى الزوج لي ايه؟ النصف، مش كده ولا لا؟ والام موجودة يبقى لها السدس، الام لا تحجب ابدا لها السدس. واخوة الام هياخدوا بنص القرآن ايه؟ ها؟ التلت، يقسم بينهم للذكر مثله ايه؟ قولوا لا حظ الانثى، بتنسوا بسرعه. الاخوه الام الذكور كالاناث، خدوا الثلث. طب الاخوه الاشقاء يعملوا ايه؟ ده هم اقرب من الاخوه الام. فلما جاءت هذه المساله امام عمر بن الخطاب اعطى الزوج النصف، مفيش ولد، فاعطاه النصف بنص القران، واعطى الام السدس بنص القران، فان كان له اخوه فلامه السدس، وان كان ان رجل يورث كلالة مفيش لا اصل ولا فرع وارد، هيعطي ايه؟ الاخوة لام، الثلث للذكر مثل حظ الانثى، قسموا بينهم الاخوة الاشقاء قاعدين. قالوا طب واحنا؟ قال لهم ما قصة المسألة، ما هو نصف زائد ثلث زائد ثلث يساوي ايه؟ ستة على ستة واحد صحيح. صح. قال لهم ما لكمش حاجة. قالوا هب ان ابانا حجرا، هب ان ابانا حمارا، الغبونا، اجعلنا اخوة الام. يعني هؤلاء اخوة الام خدوا الثلث، طب واحنا اخوة الاب وام، انت الاب وخلينا اخوة الام، افلا نشترك معهم في هذا؟ فسميت بالمشتركة وسميت بالمشركة وسميت بالحمارية. ماذا قالوا ايه؟ اجعل ابانا حجرا، اجعل ابانا حمارا، الغيه. انت عارف لك هذه المسألة التي تسمى في المواريث بالمسألة الايه؟ العمرية نسبة لعمر بن الخطاب، او الحجرية نسبة الى حجر، او الحمارية نسبة الى حمارا، او المشتركة لانهم اشتركوا في هذه المسألة. قال ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يعني لو وجدت عندنا بعض المسائل هذه جعلت من باب الايه؟ الاجتهاد. حتى إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ايه؟ واحد. لكن هذه الأمور لا تورث ريبا أو شكا في جمهور مسائل الفرائض، زي ما عندنا خلافات في الفقه في الوضوء وفي الصلاة وفي كذا، ولكن الأسس مفيش فيها ايه؟ خلاف. بل فيما يحتاج اليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الاباء والابناء والكلالة من الاخوة والاخوات ومن نسائهم كالازواج، فان الله انزل في الفرائض، اسمع باعجاز، ثلاث ايات مفصلة ذكر في الاولى الاصول والفروع، من قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ذكر في الاولى الاصول والفروع، الاصول الاب والجد وما على، والام مش كده، والفروع الوارثين. وذكر في الثانيه الحاشيه التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الام، وفي الثالثه الحاشيه الوارثه بالتعصيب، وهم الاخوه اللي في اخر سوره الايه؟ الايتين الاوليين في اول السوره، مش كده ولا لا؟ في الربع، في اخر الربع الاول واول الربع الثاني. والايه الثالثه اللي فيها الحواشي ذكر في اخر السوره يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، وهم الاخوه لابوين او لاب. واجتماع الجد والاخوه نادر، ولهذا لم يقع في الاسلام الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال والاختلاف قد يكون، اسمع بقى دي مهمه قوي، لكن لن تفصل، لان تفصيلها مش هنا، تفصيلها سيكون في كتاب ايه؟ رفع الملام عن الائمه الاعلام لشيخ الاسلام، وهو من انفس الرسائل، من أنفس الرسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. قال والاختلاف بين العلماء قد يكون لخفاء الدليل، يعني الدليل موجود لكن يخفى وجهه الايه؟ الدلالة منه، والذهول عنه. أحيانا الإنسان حفظ الدليل وعرفه لكن ذهل عنه، تيجي تسأله ينسى الدليل. وقد يكون لعدم سماعه جهلا، يعني قد يكون العالم يجهل الحديث أصلا لم يسمعه، وقد يكون يحفظه ولكن يخفى عليه الدليل، وقد يكون يحفظه ولكن ذهل عنه، وقد يكون للغرض في فهم النص، يبقى ضعف في العلم، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. ومن أنفس الكتب التي فصلت هذه الجملة الأخيرة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ونكتفي أيها الإخوة الكرام بهذا الامر ان شاء الله تعالى في هذا. واضح يا اخوانا؟ صلوا ان شاء الله، صلي العشاء، صلي العشاء وبعد كده نكمل بمشيئة الله، بمشيئة الله، بمشيئة الله، بمشيئة الله، بمشيئة الله، بمشيئة الله، بمشيئة الله، بمشيئة الله، بمشيئة الله، بمشيئة الله.